القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذه الباقة الجديدة المنوعة من أحلى الأوتار الموسيقية. ولتكن البداية أعزائي المستمعين مع بعض الأخبار الموسيقية السريعة لدار الأوبرا المصرية. على المسرح الكبير التقى جمهور دار الأوبرا المصرية مع باقة مختارة من الأعمال الغنائية الشهيرة التي أبدعها كبار الملحنين، منها حمال الأسية، أنت الحب، يا حلو صبح، وكفاية نورك عليا، من خلال الفرقة القومية للموسيقى العربية. يعود تاريخ الفرقة القومية للموسيقى العربية إلى عام 1989، وكان الهدف الحفاظ على الموسيقى والغناء العربي الأصيل وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي متطور. وما زلنا أعزائي المستمعين مع الأخبار الموسيقية السريعة لدار الأوبرا المصرية، فقد قدمت أعمال عربية وغربية على طريقة مونتي كايرو بالأوبرا. فقد قدمت فرقة مونتي كايرو بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي شريف نور حفلا بعنوان أوبرا كافيه. تضمن الحفل مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية العربية والغربية بتوزيعات جديدة، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. وعلى المسرح الكبير أيضا يبدأ غدا السبت أوركسترا القاهرة السيمفوني إطلاق سلسلة حفلات لأعمال بيتهوفن. وذلك بمناسبة مرور 250 عام على ميلاده. وحفل الغد من قيادة المايسترو هشام جبر على المسرح الكبير في ميلاد بيتهوفن، والذي يعد أحد أبرز عمالقة وعباقرة الموسيقى في العالم. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع الموسوعة الموسيقية، والتي نتعرف من خلالها اليوم على مؤلفات القصائد السيمفونية في المؤلفات الموسيقية العالمية والمصرية. القصائد السيمفونية عزيزي المستمع من أهم المؤلفات الموسيقية ذات البرنامج التي عرفت في أوروبا خلال القرن 19. ويجيء القصيد السيمفوني في حركة واحدة متوسطة الطول، ويؤديه الأوركسترا السيمفوني.